Headshanding. Headshanding. المنتدى هذايا ماهوش وليد اليوم، المنتدى هذايا هو وليد 2017، يعني 2017 و18 و19 تقريبا عامين ونص خدمة متاع ناس مضحيين في الشمس. معناتها البداية كانت بالحملات التوعوية، بعدها فورماسيونات وتأطير وتكوين، وبعدها رصد لأهم المشاكل البيئية هذه. في تقرير إن شاء الله ناخذ تفاصيلها اليوم مع سعاد نسيبة المديرة التنفيذية لمشروع منتدى الحوكمة البيئية بقبلي، والاختتام متاع المنتدى باش يكون الخميس 8 أوت 2019. هك علاش استبقنا الاختتام متاع المنتدى وضيفتنا اليوم سعاد نسيبة. سعاد مرحبا بك. صباح خير وعسلامة بالناس الكل ومستمعين الناس الكل. سعاد بنسيب المديرة التنفيذية لمشروع منتدى الحوكمة البيئية بولاية قبلي. هو مشروع من تنظيم جمعية أحباء البيئة بسوق لحد وبدعم من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية. المشروع هذايا بدي من جويلي 2017، كانت نقطة البداية بدورات تكوينية، 4 دورات تكوينية تقريبا. اللي هي تكون 20 شاب وشابة من مختلف معتمديات ولاية قبلي، أحرص انها تكون مختلف معتمديات قبلي خاطر علي غاية اللي يعني باش نكونوا بعد سفراء البيئة في المناطق متاعينهم. من اهم الدورات التكوينية هي الاتصال التواصل، المناصرة وكسب التأييد، التنمية المستدامة وتقييم الاثار البيئي. واختتمنا هذه الدورات التكوينية باعداد تقارير طبعا لتكوين الشابات هذوما في مجال الاتصال والتواصل والمونتاج، واعداد التقارير بروفيسيونيل خاطر باش يعرضوهم في الباج نتاع منتدى الحوكمة البيئية ويكونوا قراب زادة للمنطقة نتاعهم. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي في خيمات توعوية اللي اخترنا 8 بلديات، اخترنا يوم سوق الأسبوعية، عندنا استمارات فتهتم بأهم المشاكل البيئية، حاولنا رصدها على 100 مواطن موجود في منطقة بلدية. نوعنا من البلديات، اخترنا بلديات محدثة كما بلدية رجيم معتوق، البلديات والجرسين وبلدية بشري في طناسة أيضا. القديمة مثل بلدية قبلي ودوز وسوق لحد والفوار أيضا، هذوما 8 بلديات قمنا العمل بهم. ومرحلة ثانية كانت اللي هي تحويل هذه الأرقام إلى نسب ومعادلات علمية. هني فما إكيب آخر زاد من نفس المجموعة على رأس سي محمد بن خليفة قام بالعملية هذه. إن شاء الله وإن شاء الله يكون الاختتام متاع المشروع هذايا نهار 8 أوت في قاعة المؤتمرات بالمنتزه في قبل، ونقدم مخرجات كل بلدية. لذلك حرصنا استدعاء رؤساء البلديات ولجان النظافة فيهم باش نقدم لهم معلومات حاضرة. معناها عبارة المشروع منتدى الحوكمة البيئية من وتحت إشراف جمعية أحباء البيئة باش نقدم، معناها عبارة برودوتي تقمنا به باش نقدم المعلومات هذه في نسب وكتيب لكل بلدية، باش نعود باش تخسر البلدية وقت باش تعمل مكتب دراسات واحد. هذه بادرة من المجتمع المدني باش يقدم معلومات حاضرة ونسب حاضرة علمية، وإن شاء الله يكونوا التكافل بين السلطة المحلية طبعا. الهدف من المشروع تكافل بين السلطة المحلية، أحزاب، جمعيات، لكلهم سواء مجتمع مدني مهيكل أو غير مهيكل، باش نشدوا دينا بيدينا بعضنا كل ونحاولوا نوقفوا على المشاكل البيئية هذه. راه خطر ما غير، رانا اليوم عندنا مشاكل بيئية راه ما نجموش نعملوا تنمية، ما نجموش نعملوا اقتصاد. صحيح، مهم جدا أخت سعاد دوركم كمجتمع مدني، وخاصة نحكي على الجمعية هذه هي جمعية أحباء البيئة بسوق لحد. دور المهم اللي يلعبه المجتمع المدني اليوم خاصة ما بعد الثورة هو دور فعال ومهم جدا. وقتاش؟ وقت اللي تكون الجمعية هي جمعية فعالة. فعنا برشا جمعيات في ولاية قبلي ما همش قاعدين يقوموا بالدور نتاعهم، ما همش قاعدين يقوموا بما تقومون به أنتم يعني كجمعية. الشيء هذا زاد بخلاف الدورات التكوينية والتوعية، عملتوا كما قلتي الكتيب هذا اللي بيتخرجوا به في مخرجات اختتام المنتدى يوم الخميس 8 أوت 2019. شنو أهم المشاكل اللي رصدتوها في مناطق ولاية قبلي؟ وأنتم حكيتوا اليوم على 8 بلديات سواء كانت المحثة ولا القديم. شكرا. بالنسبة للهدف متاع الجمعية أحباء البيئة بسوق لحد ولا كمنتدى الحوكمة البيئية، لعل أهم مشكلة أهم حاجة وغاية خرجنا منها اللي تمسنا اليوم إن لمدنا شباب تحت راية منتدى الحوكمة البيئية اللي يلم المعتمديات كلهم تاع ولاية قبلي. خاطر راني عايشة في قبلي ممكن نسمع على ظاهرة موجود من التجارب. مثلا قبل ما نخرج أول بلدية خدمناها بلدية الرجيع، كان من المعتقد أن على الأقل 80 واحد من بلدية الرجيع باش يحكونا على حكاية تاع التصحر اللي معتقدنا بتاعنا احنا. لا واحد حكينا على حكاية التصحر من مشاكل البيئية. مثلا في بلدية رجيم معتوك تو يحكوا على حكاية الحشرة اللي تاكل كل ما هو أخضر في رجيم معتوك. معناه الرجال الكبار تحكي لك تقول لك راه بعد 3-4 سنين ما فمش رجيم، فمش بلدية وما فمش رجيم، بالتالي ما فمش منطقة هذيك باش نحكوا على نزوح وباش نحكوا على رقعة جغرافية جديدة للسكانية في منطقة الرجيم. معناها رانا احنا في منطقة ممكن في قبلي ولا هنا في سوق لحد ماناش نبعد على بعضنا برشا، اما ما نعرفوش المشاكل البيئية متاع المنطقة هذيك. كل منطقة عندها مشاكل بيئية خاصة به، خصوصية. مثلا مشينا للفوار لقينا حكاية التصحر وأزمة التصحر في الفوار ومشاكل الفوار ودجاحة الراديو ممكن نحكي عليها برشا. عندنا دي فيديو صورناهم دي روبورتاجات ممكن باش نعرضوهم ان شاء الله في المنتدى الحوكمة نهار الاختتام وموجودين على الباج. فما تجربة اخرى، مش كل شيء نيجاتيف، راه فما حاجات بوزيتيف. مثلا فما تجربة متاع راجل موجود في بشري كيفاش لما البلاستيكه كلمت على الياجور نربطوا بيه واحد كيفاش ثمنا وخرج دي برودوي، معناها حكايات اخرى وثمنها وحكايات أنقذ التربة من الحكاية هذيك. مثلا ولاية قبلي عندنا إشكالية المصب اللي في ثنية الفوار، حتى الأراضي بجنبها ما عادش أراضي صالحة للفلاحة بحكم كلها البلاستيك الكل. حنا تو نجروا وشفنا في برامج تدعيم ولا غير أي في برامج أخرى، وإن شاء الله بحضور البلدية متاع قبلي زيدوا نحكوا فيها، راهو ضروري فما مصب مراقب قانوني. بصراحة رانا تو خسن في منطقة متاع القطعاية، معناه صورنا روبورتاج كامل كيفاش ان هي تعاني من مصب متاع قبلي من ناحية، ومن ناحية اخرى تعاني في مصب متاع تلمين وطنبا. معناه في الاخر ما عادش نحكو على منطقة اسمها القطعاية. دينا ناس مرات تجيك تقولك راني اللم في 12 مية باش نشري بدون متاع مية، اللي هو في بين قوسين ريال ماما وش قانوني، معناه ما هوش منطقة. تو في 2019 وفي بلديات وفي عادة ما زلنا نحاوموا في شكليات اللي باش تشربها الناس، ما نحكوش على حكاية أخرى. معناها تجيك في منطقة المرأة تقول لك راني أني تو لم في 12 مية باش نشري بدون، تصور في الصيف 12 مية الناس تعيش بدون متاع 120 إيترا. معناها رانا تو بصراحة نقص فادح يعني. اي بصراحة مثلا عندنا في سوق لحد فما اشكاليات، طبعا نفس الاشكاليات اللي هي مصبات باش ما نحرقوش المراحل. هيت نبدو في كل معتمدية. خلينا زيد اعطينا سكوب شوي، ما انتم قاعدين تحضروا في التقرير نتاعكم باش تعرضوه نهار الخميس. معناها اذا كان هو مش تقرير بالاحرى اخويا احمد، هو ميثاق محلي للبيئة في ولاية قبل. فما شوية توصيات في مجال التربة، في مجال المياه، وفي مجال الطاقة المتجددة. رانا كي نعملوا استنزاف للطاقات هذه متاعتنا، رانا غدوة راهو البيئة مش نحافظوا اللي عندنا. وكيفية الحوكمة، معنى الحوكمة في الاستهلاك الموجودات الطاقات هذه، رانا اليوم نستهلكوها كيما استنزاف. رانا نحكوا على 8000 بئر غير قانونية من الثورة لتو، معنى طاقة استنزاف طاقة مائية راني اليوم نستنزفها، ولا المستثمر يجي يستنزفاني في قبلي وياخذ العائدات متاعها، وغدوة راه يمشي يشوف تجارة أخرى يخدمها في منطقة أخرى، اللي من هيك باش نولوا في قبلي تعيش تصحر وتعيش نزوح، وبالتالي رانا غدوة ما عادش نجمو نلقوا قبلي. معنى قيمة البيئة راهو في المحافظة على الإمكانيات اللي عندنا في مرحلة الأولى، وكيفية التصرف فيها. ترشيد لاستهلاك الحوكمة كيفاش كبلد الذي عنده امكانيات كمواطن. رانا هنا يلزمنا نخرج من الاطار بصراحه بين قوسين، ماهوش تعسف. احنا في قبلي كلنا رانا سكان ماناشنا مواطنين، رانا سكان عايشين توريست ونروحوا، ونهار تروحوا اكها وتكمل نمشي نشوفوا منطقه اخرى. رانا كان نخدموا شوي جانب متاع المواطنه متاعنا، كل واحد تياره في جاره كيفاش يلوح في حشاكم في الزبله في بلاصه ما يعيش بلاصه متاعتها وما يكلميش. مثالش سياسة الردع يلزمها تكون قوية شوي أول مرة، وبعد رانا تنعيشوا كلنا لباس. راهو حتى البلديات كاقتراحة نسكوب شوي من مقترحات إن مع المجتمع البدني مع الجمعيات نعملوا سياسة ردع خنحيشوا مواطنين شوي في المنطقة متاعنا. راهو حتى واحد هو السياسة موجودة، راهو في المجلة، أما تفعيل تبقى تفعيل ولا وكسر القوانين وكسر المجلات زاد راهي تعميس طبعا. تو نشوفوا من 2012 و2000 قداش القانون صدر راهو معناها تلموت تشتت اللي يصير حتى بين المواطنين، ما عادش نشوفوا أنا القانون قاعد يمشي في حيز التنفيذ. كما مجلة المية هنا نلقوا مجلة الاقتصاد ومجلة الفلاحة جديدة، وساعات نلقوا قوانين تتعارض من مجلة ومجلة أخرى. معناها راهو حتى هنا سياسة الردع كي تولي قوانين صارمة ومواطن يشاهدها على عين المكان، على الأقل نعيش شوي في بيئة سليمة. نبدأ معاك 8 بلديات، نبدأ بالبلدية الأولى، نرجع للفوار مثلا. الفوار أهم النقاط اللي تعرضتوا لها كإشكاليات بيئية. أنت حكيتي على التصحر في مرحلة أولى، عندهمش إشكاليات أخرى على الأقل بدورنا كعلام خلينا نوصل. والله بالنسبة للفوار هي المبدأ الأول، الناس كل تحكي لها إشكالية المياه وإشكالية متاع التصحر. إشكالية المياه في النقص وإلا في في النقص، وخاصة كان شوفتنا النجم ونشوفوا على الباج متاع منتدى الحوكم البيئية صورنا فيديو كيفاش الخزانات متاع المياه، وفما حكايات فما إشكاليات أهل الاختصاص ممكن يحكوها أكثر. معناها الناس تحكت بمعانا في المنتدى، معناها أهل الاختصاص أكثر يعطونا شم. وفما الإشكالية أو الأولى والمهمة إشكالية التصحر في الفوار، وكل جرف متاع التربة بمنطقة ما نكذبوش إن رو فما سياسات ردع كيما الأشجار اللي تبنت، لكن تو الطريقة الاستهلاكية كيما مثلا الدراكتورات متاع الرملة جيت تهزك الرملة سافية كيما المعترف بي أي. الطريقة متاعتهم غير مدروسة، ممكن هي في نفسها زاد عملت جرد آخر لحالة الترابي. حيرة الترابي به الفوار، بعدها نمشوا مثلا لدوس. بالنسبة لدوس فما شوية إشكاليات، احنا تو نحكوا على البيئة، فما كالتنوع البيولوجي مثلا في دوز عندنا شوية حكاية التصحر، عندنا شوية بحكم نعرفها انها زون توريستيك، معناها فما شوية اكل لكن نعم شوية رسك متاع فضلات، شوية ترشيد استهلاك متاع النزل. فما حاجة اخرى نرجع للتنوع البيولوجي، راهو الصيد المهوش مبوب خلت معناها البيئة متاعتنا سواء كان النباتية ولا الحيوانية خطر مربوطة ببعض تنقص وتدخل في نوعية متاع اندثار بعض النوعيات متاع النباتات، ونعرف احنا قيمة الصحراء رايكي تفقد مكون متاعها، راي ما عادش نحكو على صحراء وتعترف الصحراء متاع وتعتبر الصحراء متاع الجنوب التونسي من أغنى ولا من أرفع أنواع متاع الصحاري الموجودة في العالم. هذه معنى النسبة الأساسية بالنسبة للدوز. الحمد لله شفنا على الأقل مينيموم 50% ولا أقل شوي متاع نظافة موجودة في الشوارع. فما مثلا تنظيم هذية مش راين، يعني نتبنى الأراء متاع 100 مواطن، قال فما شوية بركة اللي هو الترشيد متاع الاستهلاك متاع النزول خاصة في الفضلات ولا استهلاك المياه. ثاني حاجة وشكالية المياه خاصة على نسبة الملوحة في البلديات الكل. ما نحكوش خاطر الناس كل ديما تمشي للحل البديل هكا الاستهلاك، ديما نمشوا لك المواطن ما عندهش ميزانية متاع شراء ماء معناه معلب ولا ماء مسفن معرف به. حاجة أخرى نأكدوا عليها في دوز الصيد العشوائي برشا حكوا عليه. معناه أنتم قاعدين، خلينا نوضح للمواطن كيفاش سعاد نسيب تحكي. راهو سعاد نسيب تحكي ماهوش تحكي نظري، خرجوا للشارع عملوا استمارة عمروا فيها المواطنين، كل منطقة بلدية عمرت 100 استمارة هكا ولا مواطن 100 مواطن. مواطن يعطوا على الأقل ملامح متاع الإشكاليات هذية. كما الفوار مثلا 100 مواطن تقريبا الكل متوافقوا على أنه فما الإشكال متاع التصحر. في دوز مثلا 100 مواطن اتفقوا على أنه الإشكاليات متاع الصيد العشوائي والإشكاليات الأخرى متاع الملوحة متاع المياه. به نكملوا مع بقية البلديات. مثال بلدية سوق لحد مثلا، بلدية سوق لحد الإشكالية في المصب، ديما نرجع رانا في قبلي كاملة وليت قبلي ما عندناش صب قانوني مراقب اللي تو ممكن حسب الاستمارات أنا ماشيين بيه ممكن بلدية قبلي. أما راهو الإشكالية راهو قمة الإشكاليات، وحنا نعرفش معناها المصبات العشوائية طبعا. يعني أول باب الأول حشرات الأمراض اللي ممكن ما نكتشفوهاش تو نكتشفوها 5 سنين التالي، ممكن يكون الإنسان هو حامل للجرثومة ولا أي حكاية تخرج من بعد. كما مثلا هذه فما تنوع زادة طيور مكان معين في بين فتناصة بشري، فما نوع من الطيور خاصة جدا إن هي تجي لمنطقة سوق لحد في فترة مارس، منطقة بيبشة أي بيبشة نوع مجمع كان توم الدراسات إنهم كانوا بشي عملوها منطقة للوناس مثلا فما ناس تحركت قالوا ليرة وتنوع يعني دباب شابش تولي منطقة متعوناس تقريبا هيك حسب كان معناها ريال مور. أنا ماذا بينا حتى الدراسات ناخذوا مجتمع مدني ناخذوا مثلا مجتمع مدني أهل الاختصاص أهل الخدمة مثالي شرعنا نكونوا واضحين وصرحة مع بعضنا حتى لكن مؤسسات ما فيهاش الاختصاص نجيبوا مثلا الاختصاص المجتمع المدني نجيبوا حاجة خاطر راهو الربط تعتبر سوق لحد الربط بين توزر وقبلي وبرشا حاجات طبعا. يعني كي يكون المدخل ريال مو بيئي وحاجة راهو بالمنطق انه يكون حاجة اما الهدف حاجة اشكالية المياه ونشوفوا احنا الاشكاليات او من صيف التو قداش المرة يقص المياه في سوق لحد اشكالية المياه نقص في المياه ملوحة المياه معناها رانا ديما ونرجع كلمتي نقولها زي حسب المواطن راهو مش الناس كل عندهم قدرة شرائية نفسها راهو فما مواطن عارفه يضره المي ذاك اما يستهلك مش قادر خاطر ما عندش باش يشري ما عنديش ماذا بينا يعطيهم الصحة هم كمقترحات على الاقل صلحوا شوي في اشكاليه نتاع قصه المياه دي رانا في الصيف نحكوا على صغيرات ونحكوا عن سي كبار في السن ورجال كذلك معنا نحكوا اما ديما تبقى الاشكاليات خاصه في سوق لحد كولايه معناها معظم دي كبرى وقبلي في المصبه ليه سوق لحد شنو معناتها النقطة الثانية بخلاف المصب والله أنا المصب عندنا النقطة الثانية شوي معناها فما نقص في التشجير اللي هو من بعدها في ديجا في 2 ديسمبر 6 ديسمبر 2018 قامت بالشراكة مع بلدية سوق لحد وجمعية أحباء البيئة بسوق لحد في إطار المشروع وشبكة مراقبون قبلي عملنا يوم توعوي عملنا مثلا قدمنا طبعا شبكة مراقبون قبلنا حاويات مكتوبة في التظاهرة دي البلدية سوق لحد في الشوارع الرئيسية والمؤسسة العمومية قمنا بعملية تشجير بعض الأشجار زاد ما وحبينا طبعا بالاشتراك مع شبكة مراقبون قدمنا دور المواطن في كل بلدية حاولنا نعرفهم بسطو وعمرنا الاستمارات هذه ونحبش نعطيكم برشا حاجات نسيش أيوه. نحب نشوقكم نجيكم إن شاء الله نكونوا حاضرين بحذاكم زاد فما نقطة أخرى بلي سعاد حبيت أن خاطر فما ناس سبحان الله باش تحضر عليهم نهار الخميس مش يكونوا حاضرين هكاليش استضافتك مهمة وكلامك مهم على الأقل خلينا نلخصه بخلاف سوق لحد وحكينا على دوز والفوار وسوق لحد مثال بلدية جمنا مثلا جمنا الإشكالية هي عندهم الإشكالية في التهيئة راهو مشكلة حتى المشاكل البيئية تكون في التهيئة في حد ذاتها مثلا كالربط هي نفسها معناها بربي دوز والبلدات خلنا نربط أني نهارة مشيت البلدات حتى واحد ما حب يحكي على حكاية لوناس كيفاش لوناس متاع دوز تصب في البلدات وما فماش في معناها الطريقة متاع التسوية متاعتهم بصراحة هذه دوز ونعرفوا دوز والكبر متاعها قلنا راهي منطقة سياحية بامتياز بعد باش تجي المخلفات متاع المدينة هذيك والمنطقة هذيك باش تجي للبلدات وهم يعيشوا شفت المنطقة بالضبط شفت الحشرات قمة متاع الحشرات شفت راهو هذه معناها عدم الرسكلة متاع النفايات هذه راهي قمة الخطر في حد ذاتها سواء كان على البشري الحيواني والنباتي ثلاثة مستويات على البشري الحيواني والنباتي راهو غدوة كي نحب بني غدوة يقولي حتى واحد ما عاش نسكن في البلدات هو عنده الحق معناه خطر المينيموم متاع الحياة مش موجود معنا الحاجات البسيطة الحياة العادية مش موجودة يعني مش نحكو على البلدات اليوم نحكو على الجرسيين البلدات بن محمد يعني المنطقة البلدية كاملة كلها معنا يعني ديجا نهارت علاش اخترت انها تكون في الأسواق الأسبوعية أول حاجة اللي توفر 100 واحد مختلفين سواء كان شباب كبار كهول مختلف ثاني حاجة اللي هو في السوق الأسبوعية خاطر نشوفوا البلديات هذه الممتدة كما نفسها بن محمد الجرسيين البلدات وكما نلقوا بشري فطناسة يكون نفس البلدية يعني صح. بلدية جديدة وتكون محطة بك والإمكانيات ما فهمناش رايحة هذه زادة ما نجموش كل الحاجات كلها نيجاتيف معناها أما راهو حتى الإمكانيات ساعات تحكم في المواطن حكينا على بشري فطناسة أهم زادة الإشكاليات البيئية اللي فيه بشري فطناسة أهم الإشكاليات البيئية نفسها راهو ديما تلقى التلوث وحكاية المصبات والنظافة وساعات تو بشري في ناسا يقول لك يعني القدس شيعة والبريس منطقة في الأخ يقول لك راه ساعات يعني تنسيق بين المواطن والأعوان متاع النظافة متاع البلدية زادة راهو ضروري مثالش راهو حتى نعم معنا نمشوا للديار نعلموهم فما حاجة خطر راه البوبيلة كي طب معنا الفضلات كي تبقى راهي مشكلة فيها زاد هنا ديما النص حاجة واحدة تك علاش صدعنا أكد نحن تو في المنتدى إنهم يحضر وحتى كان ما حضروش أسأل البلدية احنا بعد باش نهزوا نسخة من ميثاق ونسخة من وكي ونحاولوا نعمل لهم حتى في المقرات متاع البلدية متاعهم عرض معناها المواطنين متاعينه مش يحكوا طبعا كنوع من التقريب هذي الهدف المجتمع المدني يقرب بين السلطة والمواطن المثال إيش مش كل شيء على إيد السلطة خلنا نبدو دي الناس كله مع بعض ما شاء الله الباقي البلديات اللي ما حكيناش عليها مثلا أني ديما بلدية رجيع راه وبعد المسافة والطرق معنى البنية التحتية مش موجود ثاني حاجة راهي رجيم معتوق رانا اليوم هي منطقة حدودية كما نعرفوا الناس كل بصراحة ونعرفوا خصيات المناطق البلدية ونعرفوا تجربة رجيم معتوق راهي في 85 ولات موجودة رجيم معتوق ما نبعدوش الأول بلدية 2018 يعني حتى الحيز الزمني صعيبة شوي هني الناس كل راه بلدية رجيم معتوق التصحر منطقة حدودية عندها حاجات خاصة بها هذه يعني ثاني حاجة راهي لكان ما يصيرش فيها حل الإشكاليات هذه الحشرات التصحر في مرحلة أخرى الصيد العشوائي رانا تو لكان غدوة فما مواطنين يحكوا يقول لك غدوة دوز ما فيهاش تنوع رميوها بترجيم وبالتالي نزيدوا نقضوا حتى التنوع البيولوجي متاع الرجيم ورجيم ديما راهو عنده كيما البيبي صغير احنا في قبلي كل شيء عندها جديد هم رغم ان هي معنا نذكروا تجربة مثلا الحزام الأخضر متاع رجيم معتوق متاع النخل هو الممكن اللي يعمل ثقل في المنطقة متاع رجيم أما بمرحلة الأولى الفضلات الحشرات والتصحر قبلي البلدية قبلي بلدية قبلي عندهم إشكالية ذو محسب المواطنين عندنا حكاية أكل الكلاب السايبة مثلا وكل يصير متاحة وتبقى جثث موجودة يعني التفتت متاع الجثث ذي يتعمل برشا مشاكل ذي أهم فيش يعني الفلاحة مثلا نهر معنا وقت اللي عملنا الخيمة الناس كل تحكي على حكاية الكلاب السايبة هذه والحيوانات فما حاجة أخرى أهم حاجة في قبلي إشكالية المياه وإشكالية الأخرى متاع المصب الفضلات أهم حاجة هذيك راهو بجنب احنا كي نجيو نشوفوا أحمد خويا بجنب الكل البلاستيك الكل مشي بالأراضي بجنبها معناها حتى الأراضي بجنبها بصفة آلية ولات معدومة معاش أراضي فلاحية صحيح فما مشكلة ما تنساش زادة بلي سامحني يعني ما تنساش اللي منطقة أنت كنت ذكرتين بكري اللي منطقة القطعاية جات ما بين زوز مصبات معناها تعاني منطقة فعلا راهو تلموك تصور المراحل تحكي تحكي بحرقة كبيرة تقول لك الليمفة نعودها ونعودها خاطر رانا تو في الصيف تجي مرأة تقول لك راني الليمفة 12 مية بدون ب 20 إيترا في دار منا ماكلة منا كل شيء منا راهي مستحيلة جدا معناها حتى علميا رانا احني. أما ديما منطقة القطعاية خاطر جت محصورة بين زوز من مثلا لكن عملية حرق متاع المصب متاع قبلي توصلهم هم منهاج يرتاحوا شوية تجي العملية الأخرى متاع تنبيب وتنمي المناطق الأخرى في نفس الوقت الإشكالية متاع النز عندهم صورنا حاجات واللي يعمل في حشرات فمكسب وممكن حتى حيوانات خطيرة تكون موجودة بصراحة معناها كي تدخل ربي عينك تدخل غادي كتحس تقول اني معناها فعلا في حصر بين تجربتهم وتجربتنا احنا لان تبعد 7 كيلومتر على المدينه قبليرة طبعا معناها بالواقع ممكن والله بالواقع حتى علميا بالمخ ما تقبلش معناها 7 كيلومتر ماهيش شوي اللي هي منطقه قريبه على الاقل المركز الولايه للاسف جت محصوره بين زوز مصبات وتعاني معناها يعني الفضلات وزيد حرق الفضلات معناها المكرر معناها هذاك علاش به انتم عملتوا عدد من الاتفاقيات مع البلديات ها شنو على الاقل بعد الاتفاقيات هذه شنو اللي فما جديد فيها فما تفاعل مع البلديات ولا فما بلديات ما مش قاعدين يتفاعل معاكم فما بلديات ما عندهمش علم اصلا بالمنتدى خلينا نحكوا بصراحه, خلينا نحطوا هو بالنسبه للاتفاقيات صارت. الاتفاقيات اول حاجه الاتفاقيات صارت انك انت باش تعرف مبدا انك تعرف المبتدا وما في المبتدا وتجا ممكن حتى الرزنامه نتاع المشروع ما كانتش بالطريقه هذه, كانت الرزنامه 12 شهر فقط, لكن بحكم رانا باش لقينا روحنا سي بدنا كملنا الدورات التكوينيه ولقينا روحنا باش نخدم, لقينا روحنا قدام بوابه الانتخابات البلدي يا اخي باش نخدم اليوم مع بلديه ماهيش منتخبه, اضطرينا تمديد باش نخدم مع بلديه منتخبه. والشراكه نتاع البلديات خلينا نكون واقعين شوي, وكما قلت يا احمد نحكو بصراحه اكثر. زاد نقطه اخرى هي المقدمه نتاع برنامج بلديتي هي تسمع فينا على الاقل, خلينا نوصلوا لها النقاط هذيا باش نجم تحلم. عبير اكيد راكي في الاستماع في الاشكاليه هذيا بالذات تهم البلديات وتهم على الاقل اتفاق ما بين المجتمع المدني والبلديات, حكينا عليها هو خلينا نحكو شوي بالواقع. راهو تو مثلا نعطوا مثال بلديه قبلي بحكم التمديد الجغرافي الجديد, ورغم هذاك خلينا نكونوا زاد واقعيين, راهي رغم التمديد الجغرافي الجديد لكن ما فماش ميزانيه جديده, قعدنا نخدم نفس الميزانيه راهو بالمنطقه هني كاني مش كمجتمع مدني وجمعيات كمجتمع مدني وجمعيات كما نجمش اني نحاول على الاقل شنو يدور المشروع هذايا والجمعية حبائل بي ان احنا فما حاجات اللي تتكلف مثلا ناس اشخاص اعوان جدد مثلا كيما هذوما سير على الميدان واستمارات واحصائيات واحد المشروع ش حب يقدم هذه الكل كي الخلاصة متاع عامين ولا عامين ونص يقدمها هذا أكيد راهو مش كلها صحيحة أكيد خطر كنا مجتمع مدني حبينا نخدم حاجة طبعا فما نسبة متاع خطأ هذه شيء حبينا نقدم حاجة علمية شوي تعلمنا نخدم حاجات علمية شوي مع ناس مختصين واحد حبينا مثلا بلدية باش نزيد ونعطوها معناه شارج آخر باش تحقق تعطي دراسة المكتب متاع دراسات وباش يخرج تتكلف حني كما كجمعيات ومجتمع مدني وفي إطار مشروع منتدى الحوكمة البيئية قلنا نقدمه للبلديات لدراسة حاضرة ولما لا يحني تو دخلين على مخطط 2020 لما لا تكون انطلاقا من الدراسة هذيك على الوضع البيئي ناخذوها بعين الاعتبار ولما لا تكون أنا حكيت لك قلت لك من بعد المنتدى فما جلسات وزيارات المجالس البلدية باش نعرضوا عليهم بأدق معناه مش كما تعرض 8 بلديات مع بعضهم كما كل بلدية تاخذ نهارها وحدها نتناقشوا في أهم النقاط ممكن احني برشا نقاط ما عندناش على علم ووصلت كما تو نسمعوا على حكاية إن هي حكاية وجود حلول المصبات المصب في بلدية متاع قبلي مثلا فما حاجة هذه معناها ماذا بينا في 2020 حتى كتقدم دراسة على البيئة ولا على أهم المشاريع المنجزة لكل بلدية على الأقل يكون عندهم نقولوا احنا القاعده الاساسيه نتاع الانطلاق نتاع المشاريع مثلا هذه دور الجمعيه هنا نقول على الاقل هنا نقطه التماهي بين المجتمع المدني والبلديه كل بلدي على الاقل تكون عندها دراسه نوع علمية نسب وأرقام جديدة معناها 2019 ما هيش سهلة باش نخدم بها مخطط 2020 إنها باش تكون مقترحات المشاريع القادمة من البلديات اللي حبيت نسأل السؤال اللي هم قاعدين يسمعوا فينا من البلديات اللي لقيتوا معهم صعوبة معناها ما همش قاعدين يتفاعلوا معاكم خلينا نعملوا دعوة ليهم باش يجوا بحذان والله بكل صراحة معناها نحكي مش كنانية معناها احنا 20 شاب وشاب آخري ما فهمي حتى لو كان كلمناهم بالتليفون ولا مشينا لهم جابوا معاكم ما خلنا نحكي نكمل لك التفسير ولا كلام التليفون ولا نقول لهم ان شاء الله رانا يوم معناها السوق نتاعكم في كذا كذا معلوم تعلم الاداره معناها انه معناها صدقني خاصنا نحكيها لتو بلديه الجمعه ماهيش حاضره عندها دوره تكوينيه وقتها البرة وبالهاتف تقريبا خرجنا لربع متاع الصباح من قبلي باش وصلنا 8:00 نلموا في بعضنا باش نوصل للرجيم ولقينا غادي كرئيس البلدية يسأل معناه الكاتب العام تاع البلدية ومعتمد متاع المنطقة ويستنوا وبالعكس هم اللي يشجعوا في المواطنين يقولوا احكوا خلنا نسمعوكم معناه مثلا بلدية دوز قالت معناه رغم ان احنا وقت الضغط شوي متاع الوقت وحاولنا نقبلهم قال لك ما فماش حتى مشكلة نجموا تتفضلوا معانا بعد ما تكملوا مرحبا بكم وقلنا لهم ان شاء الله تكون فما جلسات وان شاء الله البلديات كلها هي ديجا ممكن توصلهم الدعوة ويشرفونا ان شاء الله. شكرا لك اخت سعاد نسيب, نحكي شوي في دقيقة على الاقل على الاختتام اللي بيش يصير نهار 8 اوت 2019. والله بالنسبة طبعا هي كل حاجة بعد مدة متاع خدمة وتعبر يوصل المرحلة هذه يولي الإنسان ماذا بيه يقدم حاجة باهية وإن شاء الله رأي الحاجات هذه مش تبقى باسم المنتدى الحوكمة البيئية ولا باسم جمعية أحباء البيع، رأي مش تبقى ذا شباب قبلي فاش نجم عاون معناها جمعياتي مجتمع مدني فاش نجم عاون البلديات متاعينا ككل باش نوصل مرحلة معناها حاجات يوم ما تبقى لتاريخ شئنا ولا أبينا. حاجة أخرى رانا حبينا زاد علاش كان مقرر إنه باش يكون قبل معنا هو كان معنا 14 جويلية يكمل البروجي، احنا التمسنا ان تكون رؤساء القائمات المترشحة حاليا توفيق بالله تكون حاضرة بمعنى واستدعناهم ان شاء الله فهم واحدين وصلنا إليهم واحدين اتصلنا بيهم انهم على الاقل نفهموا حقيقة رانا قبل ما نمشي ونخرج حقيقة وقع خلنا نفهموا حقيقة وقع. وأحزاب هو اللي حضور كان للبلديات الأحزاب المجتمع المدني من مخرجات أحزاب تفاعلوا معكم الأحزاب تفاهلوا بمعنى وحضروا بمعنى وديجا احنا تو استدعناهم باش يحضروا على الأقل ناخذوا معلومات جديدة على الوضع البيئي في ولاية قبلي. وكما قلنا الوضع البيئي راهو داخل في التنمية الوضع البيئي داخل في التنمية والتنمية معناها اقتصاد هذي رغم ثلاثة حاجات مربوطين مع بعضهم ونحب أي واحد يرى في نفسه سواء كان في سلطة محلية ومجتمع مدني إعلام ديجا استدعناهم الكل كي يكونوا حاضرين بمعنى خطر الحكاية هذه لا هي باسم جمعية أحباء البيئة ولا هي باسم منتدى الحوكمة هذاي الإطار المنظمة في أما في الأخر اللي قبلي كله مرحبا بالناس الكل. شكرا لك سعاد نسيب المديرة التنفيذية لمشروع منتدى الحوكمة البيئية بقبلي. إذا كان فاتكم أي معلومة على المعلومة اللي تخص منتدى الحوكمة البيئية بقبلي تنجموا ترجعوا الباج فيسبوك وتشوفوا الويب كام في المباشر على الفيديو اللي موجود في الصفحة. دونك هكا وصلنا لختام الجزء الأول من هيتش عندك مكملين معاكم في الجزء الثاني بعد باش نعملوا حوصلة لأهم المهرجانات والعروض الثقافية في الفترة القادمة في ولاية قبلي. هيتش عندك هيتش عندك المرأة في مركز التخييم في دوس كان يعني يوم بصراحة فيه جو ممتاز وتميزت التظاهرة بحضور جيد وبكثافة عددية غير مسبوقة للحرفيات زادة اللي كانوا أكدوا أنه ولاية قبلي فيها العديد من المبدعين. هذه تجربة أولى روحت بين الأصالة والمعاصرة في سارة الإبداع كان الفنان والفن الطربي موجود بكثافة زادة العازفين موجودين كما الطاهر بن مبروك وفوزي الحداد والفنان المبدع بشير التليلي. كيف زادة نبدو مع اليوم بلدية دوز ولجنة الشؤون الاجتماعية مع جمعية التضامن للتنمية والتواصل بدوز معها زاد المندوبية الجهوية للمرأة بإقبلي طبعا قامت بالإبداعات نسائية في الحرف اليدوية هو مشروع كامل وفيه عديد المعارض وتم الافتتاح متاع يوم أمس اللي هو يوم 4/30/19 افتتاح المعرض في زاد عديد من التنشيط كما ورشات زاد بخلاف تنشيط الأطفال والمسابقات. اليوم الاثنين 5/2019 نعطيكم فكرة بشكون 38 دقيقة تم افتتاح المعرض والورشات والتنشيط الداخلي جلسة حوار مع الحرفيات باش يصير مداخلة تعزيز دور المرأة الريفية في التنمية الاقتصادية. السيد عبد الكريم معالي المندوب الجهوي للصناعة التقليدية باش يكون موجود في المداخلة هذه وزاد فتح باب النقاش ورصد الإشكاليات في اليوم هذا. يوم الثلاثاء 6/2019 الرحلة إلى جابس عبر مطماطة انطلاق الحافلة من دوز نحو مطماطة باش يكون زيارة إلى ديار البربر باش زاد يشوفوا يعني طلع على حفريات مطماطة القديمة الاتجاه نحو الليما وزاد وزيارة معرض جابس زيارة نماذج من مشاريع حرفية نسائية والعودة باش تكون 6 متاع العشية. هذه فكرة على إبداعات نسائية في الحرف اليدوية. نمشي مع المهرجانات في ولاية قبلي الفترة القادمة البداية بالمهرجان الدولي الصيفي بقبلي وين عقدت هيئة المهرجان نهارة الجمعة ندوة صحفية بفضاء منتزه راس العين بقبلي وتم تقديم برنامجها للإعلاميين والصحفيين اللي يبدأ من 5/10 تقريبا يعني برنامج مفصل برنامج كامل فيه عديد من النجوم النجم المغربي حاتم عمور بيكون حاضر الفنان الشعبي وأمير الفن الشعبي وليد لصالحي زاد باش يكون حاضر مستر سينا فنان الراب ونجم الراب التونسي نبيها كراولي. زاد فما عدد من المسرحيات منهم مسرحية راس ورويس ومون دراما سميها ما شئت للشاب فيصل صغير فنان الراي باش يكون حاضر. تفاصيلها الكل باش نعطيها لكم فيما يخص الافيش اللي موجودة في الجدران في ولاية قبلي. تفاصيل زاد فيما يخص حتى التوقيت نهار مثال 5 أوت النجم العربي المغربي حاتم عمور باش يكون حاضر. كيف كيف زاد المونودراما باش تكون نهار 6 أوت ونهار 8 أوت باش يكون ماستر سينا والفنان الشعبي وليد الصالحي نهار 10 أوت نهار 13 أوت عرض الفني هذايا اللي تحدثنا عليه منذ قليل اللي هو عرض الباليه الروسي ونجم الراي الجزائري الشاب فيصل الصغير باش يكون نهار 14 أوت 9 أوت النجمة التونسية نبيها كراولي ومع رانيا وفيصل الحذيري المسرحية الحدث نهار 10 طبعا هو راس ورويس الاسم متاع هذه المسرحية اللي كانت تحدث عليها زادة مدير المهرجان الدولي ببيلي بسام بن حمادي في تفاصيلها الكلمة نجم تتابعوها مع فعالية المهرجان الدولي والتسجيل الصوتي اللي موجود في الباج فيسبوك متاع الإذاعة راديو نفزاو. نكمل مع بقية المهرجانات ونحكي اليوم على المهرجان الثقافي والمهرجان الصيفي بالرابطة نهار 8 أوت باش تكون عندكم حفل مع الفنانة وردة الغضبان نهار 9 أوت مسرحية ماء وملح ونهار 10 أوت تليلي القفصي في المهرجان الصيفي بالرابطة اللي هو يبدأ من 8 و 9 و 10 أوت 2019. فكرة على المهرجان الصيفي زادة ومهرجان الثقافي بالبلدات اللي بيشكون حاضر فيه فنان الشعبي وليد الصالحي وفنان الراب بسيكو ام زادة يحضر معاها كما بقية الفنانين الاخرين فنانين الراب اللي هما لينكو وناركو باش يكونوا حاضرين مع الفنان هذا. والتفاصيل الكامله باش نعطيها لكم تباعا. علاش باش نركز شويه على المهرجان الصيفي الوطني بالبلدات على خاطر هو المهرجان اللي راديو نفزاوة هي الشريك الرسمي. نهار 8 اوت 2019 المهرجان الوطني الثقافي بالبلدات باش يكون معاه موعد مع فنان الراب بسيكو ام لينكو وناركو. نعاود نذكر نهار 8 اوت 2019 بالنسبه للفنان وليد الصالح اللي باش يكون حاضر معاكم زاد كيما بقيت الفنانين كيما بسيكو ام باش يكون حاضر في ليله من ليالي مهرجان الثقافي بالبلدات واللي هي الليله الختاميه. دونك الليله الاولى باش تكون نهار 7 8 و 9 اوت باش يكون فنان الشعبي وليد الصالحي في البلدات. باش نعطيكم فكره زاد على المسرحيه اللي هي المسرحيه هذه باش تكون موجوده معاكم في بدايه المهرجان وفي الافتتاح الليله الاولى اللي هي نهار 7. المسرحيه راحلون هي باش يتم عرضها ضمن فعاليه المهرجان الثقافي بالبلدات يوم 7 اوت 2019 العشرة متاع الليل. المسرحية هذه هي مسرحية من انتاج جمعية الثقافة والترفيه بالبلدات وهم شباب صغار قاموا بطبعا العرض متاع المسرحية هذه في مهرجان المسرح بالبلدات. المرة هذه بشوها في شكل اخر وبقراءة اخرى. تحية ليهم الصغار اللي هم اصيلين منطقة البلدات اللي يحبوا يقوموا بعمل محلي وعمل يعني جهوي. المسرحية هذه نسموها مسرحية راحلون. تفاصيلها الكاملة تنجموا تبعوها في الباج الرسمية متاع جمعية البلدات للثقافة والترفيه. دونك هكا وصلنا لختام على الأقل اليوم حوصلة كاملة لأهم المهرجانات اللي موجودين على ذمة المواطنين في الجهة إذا كان مواطنين ولاية قبلي مع المهرجان الدولي صيفي بقبلي وإلا المواطنين اللي موجودين في المنطقة البلدية في منطقة البلدات زادة نجمو والمنطقة البلدية كاملة جرسين بن محمد بشلي البلدات عندهم المهرجان الصيفي بالبلدات زادة لخيان في الرابطة. إن شاء الله حظ موفق وحظ موفق للناس اللي قاعدين يتابعوا فينا. أنتم إذا كان عندكم شكون باش يمشي معاكم تنجموا تمركوه في الباج اللي موجود في الفيديو ويب كامل مباشر في تفاصيل مهرجانات ولاية قبلي الفترة القادمة.